بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما بعد فالخامس في السلسلة التي بعنوان تصحيح العقيدة الأشعرية من خلال الكتب الأزهرية، وكان هذا المجلس في يوم الأحد 22 من ربيع الآخر للعام 40 بعد مئة والألف. قال المؤلف: صفة البقاء. تعريفها: بقاء الله تعالى معناه أنه سبحانه لا انتهاء لوجوده، وأنه لا يلحقه عدم أو موت في المستقبل إلى ما لا نهاية. قال: الدليل العقلي أنه قد ثبت له تعالى وجوب الوجود والقدم، ومن ثبت له وجوب الوجود والقدم ثبت له وجوب البقاء واستحال عليه الفناء، إذ انعدام ذاته مستحيل في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل لتناقضه مع وجوب الوجود. الدليل النقلي قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والمقصود بالوجه الذات المقدسة العلية، وضد البقاء الفناء والعدم، وكلاهما مستحيل على الله تعالى. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد ذكرنا في المجلس الماضي تقسيم الصفات عند أهل السنة وتقسيم الصفات عند الأشاعرة، فنريد من يذكر لنا أقسام الصفات عند أهل السنة أولا. من؟ قل. تعال تعال قرب مني قرب مني وجه اخبارك اخبره. صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية تنقسم الى قسمين: ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، اما الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. احسنت، موفق، احسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، احسنت، بارك الله فيك. طيب، من يذكر لنا تقسيم الصفات عند الأشاعرة؟ عليكم السلام ورحمة الله. أو يعني لو يذكر لنا الصفات السلبية الآن ابتداء. ما هي الصفات السلبية التي نحن شرحنا منها المرة الماضية الصفة الأولى؟ قل. الصفات التي نفى الله عن نفسه. طيب ما هي خمس صفات؟ تعرفها؟ ما هي الخمس صفات؟ ما في إلا عبد الرحمن كما بارك محفوظ كذلك. أنصاري، قولي أنصاري، قم قم. القدم والبقاء والقيام منها ومخالفة الحوادث. الوحداني، أحسنت. هذه تسمى بالصفات السلبية عند الأشاعرة، هي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. طيب، نحن شرحنا صفة القدم المرة الماضية، وبينا أن ما يسمى بالصفات السلبية هذه عند الأشاعرة إنما جعلوها صفات نفي لا إثبات فيها، وهذا بلا شك ليس صوابا، ليس صوابا، لأن الكمال لا يثبت لله إلا بالنفي والإثبات. أما النفي المحض فلا كمال فيه، وهذا من يعني من أعظم مخالفات الأشاعرة للفطرة ثم للكتاب والسنة. طيب، نأخذ في هذا المجلس الصفة الثانية، وهي صفة البقاء. وهناك من الأشاعرة من أطلق عليها صفة الآخرية، يعني كأنهم أرادوا أن يقولوا نحن مع أهل السنة في هذا الأمر وليس كذلك. نعم. فهم فسروا صفة البقاء كما جاء هنا في كلام المؤلف أنه لا انتهاء لوجوده سبحانه وأنه لا يلحقه عدم أو موت في المستقبل. طيب، فهم جعلوا هذه الصفة صفة سلبية كما ذكرت، معناها نفي الفناء والعدم عن الله فقط، نفي الفناء والعدم عن الله، لكن ما قالوا يعني في المقابل إثبات الحياة الكاملة لله عز وجل، فقط النفي، نفي البقاء والعدم، هذا ليس كمالا في ذاته. وبلا شك أهل السنة ينفون عن الله عز وجل العدم وينفون عنه الفناء والموت. فسبحانه حي لا يموت بلا شك، لكن في الوقت نفسه يثبتون لله الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بحال من الأحوال. فإن الله عز وجل حي حياة كاملة لا نقص فيها ولا يعتريه ما يعتري المخلوق من العوارض التي هي للمخلوق. نعم. وبلا شك يعني الدليل على أن الله عز وجل هو الآخر، أي ليس بعده شيء ولا يموت سبحانه، ولو حي حياة كاملة لا نهاية لها، قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. ولكن الأشاعرة من تأويلهم لصفات الله كذلك فسروا هنا الوجه بذات الله، وهذا كلام ليس مستقيما، فلم يأتي في لغة العرب أن الوجه يفسر بالذات، بل الوجه على حقيقته، نثبت لربنا وجها يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء، ولا نقول إن الوجه بمعنى الذات. هذا تأويل وصرف باللفظ عن ظاهره الذي أراده الله عز وجل. وكما أن الله عز وجل يسمى بالأول يسمى بالآخر، كلاهما من أسماء الله عز وجل، الأول والآخر. وكما ذكرنا الأدلة التي ذكرناها في صفة أو في إثبات اسم الله الأول أنه سبحانه هو الأول ليس قبله شيء، هي هو الدليل نفسه، وحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، وفيه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم. طيب تفضل. قال ثالثا صفة المخالفة للحوادث تعريفها: مخالفة الله تعالى للحوادث معناها عدم مماثلته سبحانه للمخلوقات في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، فذاته ليست كذوات الخلق، وصفاته ليست كصفات الخلق، وأفعاله ليست كأفعال الخلق. فليس الله تعالى جسما ولا يحل في الإنسان ولا يحويه مكان ولا يحده زمان، ولا يسأل عنه بأين كان ولا كيف كان، بل كان قبل خلق الزمان والمكان، لا يوجد في جهة ولا يد له تعالى ولا وجه، الله أكبر، ولا عين بمعنى العضو والجارحة، ولا يوصف بصفات المخلوقات كالنزول والمجيء الحسيين أو الاستواء على الأجسام أو الفوقية الحسية. طيب طب أكمل. قال المؤلف: النصوص الموهمة للتشبيه بظاهرها ما ورد من نصوص الكتاب والسنة مما قد يوهم ظاهره مشابهة الله تعالى للمخلوقات فمعناه ليس على ظاهره، وإنما يفسر بمعنى يليق بذاته تعالى وكماله المطلق، وأنه لا يماثل المخلوقات لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. فمعنى اليد في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، القدرة، أي قدرة الله فوق قدرتهم. ومعنى الوجه فوق قدرتكم، أي قدرة الله فوق قدرتكم. ومعنى الوجه في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الذات، أي تبقى ذاته تعالى. ومعنى الاستواء في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الاستيلاء والملك. ومعنى جاء في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء أمر ربك، أو ملك من عند ربك. ومن العلماء من يفوض معاني هذه الألفاظ إلى الله تعالى ويقول: أعزوها كما جاءت، بعد أن يبقى المعنى المادي لها الذي يستحيل على الله تعالى. أخشى أن يكون هناك تحريف وتصحيح هنا لعل بعد أن ينفي، هذا الذي يظهر، لعله لا تصحيح هنا بعد أن ينفي المعنى المادي له. قال: الدليل العقلي أنه تعالى لو لم يكن مخالفا للمخلوقات بذاته وصفاته لكان مماثلا لها، فيكون تعالى مخلوقا، وكونه مخلوقا باطل لأنه ثبت قدمه واستحالت عليه المماثلة للمخلوقات ووجبت له المخالفة لها. الدليل النقلي: قال تعالى: ليس كمثله شيء، وضد المخالفة للمخلوقات المماثلة لها، وهي مستحيلة على الله تعالى. نعم. هذه الصفة الثالثة من الصفات السلبية عند الأشاعرة، وهي كما هو ظاهر من كلامهم أنهم جعلوها وليجة لنفي أو لتأويل كل الصفات الخبرية. نحن قلنا في تقسيم الصفات عند أهل السنة أنها تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية، وقلنا أن الذاتية تنقسم إلى ماذا يا عبد الرحمن؟ يا بلال قل يا بلال. الذاتية تنقسم إليه إلى صفة معنوية وصفة إيه؟ صفة معنوية وصفة عقلية كما يقول بعض العلماء، وصفة إيه؟ ها؟ خبرية. ها؟ تذكرون هذا أم لا؟ ما الفرق بين الصفة العقلية والخبرية عند أهل السنة؟ قلنا إن الصفة العقلية التي قد يدركها العقل والفطرة مع الشرع، أما الصفة الخبرية لا تدرك إلا بالخبر فقط، إلا بالخبر الذي جاء به الوحي. فهنا هم أي الأشاعرة أرادوا بهذه الصفة، هذه الصفة السلبية التي سموها بصفة المخالفة للحوادث، نفي وتأويل كل الصفات الخبرية التي ثبتت بالخبر، نحو اليدين والرجلين والعينين لله تعالى. ما مقصودون بالمخالفة للحوادث؟ ما هي الحوادث؟ الحوادث جمع حادث أو حادثة، ويقصدون بها التي يعني يجوز عليها إيه؟ العوارض والأعراض من المرض والموت والنوم وما شكل ذلك. فخلطوا ولبسوا ودلسوا، كيف؟ هم يتظاهرون أمام أنفسهم وأمام الآخرين أنهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، وهذا حق. إن أهل السنة أي السلف الصالح ما قالوا إن الله يشبه للمخلوقين، وما قالوا إن بإثبات الصفات الخبرية نجعل الرب مشابها للمخلوقات، ولكنهم يعني كأن عقولهم هي التي تسيرهم. فقالوا كما في كلام المؤلف هنا: فليس الله تعالى جسما ولا يحل في الأجسام. طيب، أولا مسألة إثبات الجسمية أو نفيها عن الله هذا لم يأتي في الكتاب والسنة، لم يأتي في الكتاب والسنة أن نقول إن الله جسم أو ليس بجسم. هذه من الألفاظ الحادثة التي تلفظ بها هؤلاء الذين هم الأشاعرة المتكلمون والمعتزلة. ما قال هذا أهل السنة، ما قال هذا الصحابة ولا السلف الصالح. فهذا مما لا يثبت ولا ينفى. فهموا هذه المسألة الدقيقة، هذا مما لا يثبت ولا إيه؟ ولا ينفى، لأنه لم يأتي هذا في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا إيه؟ ولا نفيا. يعني لا نقول إن الله جسم ولا نقول إن الله ليس إيه؟ فهمت يا بلال؟ لا يثبت ولا إيه؟ ولا ينفى، لكن لا نخوض فيه أصلا. واضح؟ طيب، وقوله ولا يحل في الأجسام، نعم هذا القدر حق، الله عز وجل لا يحل في المخلوقات، لكنهم ما أرادوا هذا فقط، لكنهم أرادوا أن ينفوا عن الله الصفات الخبرية التي هي عندهم في ظنهم أنها تجعله جسما أو يحل في الأجسام. وهذا من سوء فهمهم. نحن أثبتنا لله اليدين والوجه والرجلين والقدمين والأصابع، وأنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه قد استوى فوق عرشه، وأنه فوق كل المخلوقات سبحانه. إثبات كل هذه الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أم كانت فعلية هذا ليس يفهم منه أن نقول إن الله جسم أي مخلوق أو مثل المخلوقات، أو أن الله حل في الأجسام كما يقول أو في المخلوقات. هذا فهم سقيم. نحن نقول الأشاعرة المخلوق يتفاوت مع المخلوق. ما معنى ذلك؟ إذا قلت إن للأسد يدين وإن للعصفور يدين، هم يقولون بذلك. طب هل اليدان للأسد كاليدين للعصفور؟ هل يستويان؟ لكن هذه تسمى يدا وهذه تسمى يدا. طب إذا كان هناك تفاوت وتباين بين المخلوقات فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ونقول أيضا لهم: أنتم ادعيتم إثبات بعض الصفات لله التي سموها بالصفات المعاني أو الصفات المعنوية، أو فرقوا بينهما، وهي الذي يعنينا الصفات المعاني السبع. هي صفات المعاني السبع قد ذكرناها في المجلس الماضي. من يذكر لنا بعضها؟ لا نقول كله، قل يا محفوظ البعض وبلال يكمل وعبد الرحمن. السمع، البصر، الإرادة. أكمل يا السمع والبصر والإرادة. العلم بقي ثلاث، قل يا عبد الرحمن. القدرة، أحسنت. بقي اثنان، قل يا أنصاري. ارفع صوتك. لا قلنا الإرادة. الكلام، أحسنت. بقيت واحدة. لا قل الحياة، أحسنت. هذه تسمى بالصفات السبع، صفات المعاني السبع عند الأشاعرة. طيب، هذه الصفات هم أثبتوها لله، لكن طبعا كما سوف يأتي بيان ذلك هم لم يثبتوها على الوجه الصحيح. يعني حتى هذه الصفات السبع ما أثبتوه على الوجه الصحيح، بل صفة الكلام عندهم كما سوف يأتي يقول كلامهم فيها إلى ما هو أشد من المعتزلة الذين قالوا إن كلام الله مخلوق وإن القرآن مخلوق، فهم يثبتون لله صفات هم الذين تصوروها، لم يأتي نص في الكتاب والسنة يبين الكلام الذي قالوه هذا. يقول إن الله يتكلم كلاما نفسيا، أي في نفسه فقط، ليس بصوت ولا حرف. ما معنى الكلام النفسي هذا؟ يعني الله عز وجل لا يتكلم كلاما مسموعا كما سوف يأتي. طب هل هذا كمال لله؟ ليس كمالا. طيب، فهم تحت دعوة أنهم أثبتوها في الظاهر، أثبتوا السمع والبصر، وإن كانوا أيضا فسروا السمع والبصر بتفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان، تمام، وكما قالوا تفزلكوا وكلامهم صفصطة، لكن سوف نقول أنكم أثبتتم السمع والبصر والقدرة والعلم. طيب، هذه الصفات نعم هي تدرك نعم بالعقل وبالفطرة كما قال أهل السنة، لكن في الوقت نفسه أليس المخلوق أيضا له سمع وبصر؟ ها؟ طيب، لماذا فرقتم بين إثبات السمع والبصر لله وبين إثبات السمع والبصر للمخلوق؟ يقولون لأن سمع الله يليق بكمال الله، ليس كمثله شيء، وكذلك البصر، فنحن نثبت لله سمعا وبصرا وعلما وقدرة، فهي لا تشبه صفات المخلوقين. طيب، كذلك أهل السنة قالوا نحن نثبت لله يدين ووجها ويدين، ها، وعينين، لا تشبه صفات المخلوقين. ما الفرق؟ ها، هل هناك فرق؟ إذا قلت إن الله يسمع ويبصر ليس كبصر، ليس كسمع المخلوق وليس كبصر المخلوق، هل يختلف هذا إذا قلت إن لله يدين ليست كأيد المخلوقين؟ هل العقل يحيل ذلك؟ طيب، ولكنهم حتى نقد أصلوا لأنفسهم من التحاكم العقلي هم لا يلتزمون به، يعني هم متناقضون في أنفسهم، يعني العقليات التي جعلوها أساسا لعقيدتهم ومناجهم هم أنفسهم لا يلتزمون به إلا فيما وافق هواهم فقط. وهذا دأب أهل الأهواء جميعا. طيب، فنقول هنا مخالفة الله للحوادث اتخذها الأشاعرة ذريعة لنفي وتأويل الصفات الخبرية لله، هذا ما قالوا، هذه الصفة عندهم فقط، ليس الغرض منها أن ننفي عن الله المشابهة للمخلوق فقط، لا، هو الغرض أن يؤول الصفات الخبرية. طيب، هم قالوا هنا عدم مماثلته سبحانه والمخلوقات في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، هذا حق، أليس كذلك؟ هل أهل السنة يقولون إن الله مماثل للمخلوقات؟ ها؟ ما قالوا ذلك. طيب، لما أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، الله عز وجل يقول عن نفسه يد الله فوق أيديهم، هو الذي قال عن نفسه هذا سبحانه، أثبت لنفسه يدا، قال يد الله فوق أيديهم، وكما قال الله عز وجل فيما ذكره عن مقولة اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأثبت لنفسه يدين مبسوطتين، وهذا الذي أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالليل بالنهار ليتوب مسيء الليل. طيب، فإثبات اليدين هنا هل يعني أن نقول إن يدي الله تشبه يدي الإنسان؟ ما قلنا هذا. هل الله عز وجل قال هذا؟ ما قال هذا. طيب، هل نحن نفوض معنى الصفة مع الكيفية؟ لا. إنه هناك أحد المؤلفين الذين هم أحد المؤلفين الذين هم شابهوا هذا التأليف الذي يدرس في المدارس الإعدادية والثانوية الأزهرية، وما يدرس في بعض أو في معاهد الأوقاف، كتب كتابا وكأنه نسخة من هذا، ولكنه زاد عليه أنه أحيانا يذكر منهج السلف ويعتبره كأنه يعتبره مذهبا آخر، كأنه يعني رأي ورأي مقابل يعني. فهو يعني يقول، يدعي أن السلف الصالح أو من السلف الصالح من فوض معاني هذه الصفات. هذا خطأ على السلف. السلف ما فوضوا معاني الصفات، لما فوضوا الكيفية. نحن نعلم معنى اليدين أم لا؟ ها؟ طيب، وأن اليدين يكون بهم البسط والقبض والإعطاء والمنع، أليس كذلك؟ طيب، هل نعلم كيفية اليدين لله؟ كيف يد الله نعلم؟ طيب، هل يجوز أن نسأل عن كيفية؟ نقول كيف؟ الصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نثبت المعنى في لغة العرب أم لا؟ طيب، وكذلك الوجه، نحن نعلم معنى الوجه في لغة العرب، يعني بالنسبة لوجه الإنسان ووجه للمخلوق وما يواجه به غيره، هذا المعنى الوجه، وهذا الوجه هو ثابت لله على ما يليق به، لكن هل نعلم كيفية وجه الله؟ ما نعلم. هل نفوض المعنى أم نفوض الكيفية؟ ماذا نفوض يا رينات؟ نفوض المعنى أم نفوض الكيفية؟ عند أهل السنة. نفوض الكيفية. ما الفرق بين المعنى والكيفية على؟ كل اللي أنت فهمته، يعني أنت فهمت إيه؟ ماذا فهمت من كلامي هذا الآن؟ هي كن هذه الصفة، يعني كيف تكون؟ فهمت يا بلال؟ قل يا بلال. المعنى هو الذي أفهمته من كلام العرب. وأما الكيفية؟ كيفية ماذا؟ شكل. لا لا لا لا يا بلال، الكيفية هو أنك تبين كيفية، أي كن هذه الصفة، يعني تقول إن الله عز وجل له وجه، هذا الوجه كذا وكذا كيفيته، يعني تبدأ تشرح كيفية هذا الوجه وأنت لم ترى إيه؟ وجه الله، وتقول إن يد الله كذا وكذا، وتبدأ تبين كيفية اليدين، كما نقول إن يد الإنسان فيها خمس أصابع، وأن هذه الأصابع مكونة من كذا وكذا، الإصبع مكون من ثلاث عقل، هذه كيفية الإيه؟ اليد عند الإيه؟ عند الإنسان. وإذا جئت إلى يد مثلا إحدى المخلوقات الأخرى يكون لها ثلاث أصابع مثلا، بعض الطيور يكون له إيه؟ تكون يده لها فيها ثلاث إيه؟ مثلا. فهذا معنى كيفية الإيه؟ الصفة. هل نحن نعلم كيفية يد الله؟ ما نعلم، لكن نثبت اليد لله على ما جاء في الكتاب والسنة. طيب، وكذلك بالنسبة لاستواء الله على عرشه، هم الآن فسروا الاستواء كما جاء هنا في الكلام المؤلف، قالوا استوى، أو الاستواء والاستيلاء والملك، استوى يعني استولى. طيب، نقول لهم أولا، هل هذا جاء في كلام العرب؟ لم يأتي في كلام العرب، إلا ما جاء من كلام المتأخرين فقط. أما العرب الأقحاح ما عرفوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، ما قالوا استوى عن استولى، وإنما كما قال مجاهد وأبو العالية من أئمة التابعين استوى أي على وإيه؟ وارتفع. فالاستواء بمعنى الايه؟ العلو والايه؟ والارتفاع. وبهذا بوب الامام البخاري في كتاب التوحيد. طيب، ولهذا نحن نثبت علو الله على خلقه علوا حقيقيا، هو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. اما الاشاعره اثبتوا ايه؟ علو القدر او الشان وعلو القهر فقط. اكتب لنا يا حسامونا العلو، علو الله عند اهل السنه. اقسام العلو عند اهل السنه، علو الذات وعلو القدر والشان وعلو القهر. طيب، من يذكر لنا بعض أدلة العلو، العلو لله عز وجل من الكتاب والسنة غير ما جاء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ نريد دليلا آخر أو أدلة أخرى. قول يا محفوظ. أحسنت. من أدلة العلو إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما وجه الإثبات لا من هذه الآية؟ لأن الصعود لا يكون إلا إيه؟ إلى فوق، إلى إيه؟ يصعد الكلم والعمل الصالح ويرفعه. هذا الرفع يكون إلى ماذا؟ إلى أعلى. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به في ليلة المعراج، عرج به، ما معنى العروج؟ هذا معروف عند كل العرب، العروج هو إيه؟ الصعود. طب هل عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسفل؟ ما عرج إلى أعلى، هل عرج في داخل الأرض؟ يعني الذين يقول إن الله في كل مكان أو موجود في كل الوجود، هل النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه ولقي ربه في أي مكان؟ نسألكم أيها العقلاء، نسأل الأشاعرة، أين لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج؟ هل التقى به، لقاه في الأرض؟ يقولون لا مكان ولا زمان، هم عندهم خلط، هم ظنوا أن إثبات العلو لله يعني إثبات مكانا مخلوقا، فهمتم؟ وقالوا نحن ننزه الله عن الأمكنة المخلوقة، هذا حق. ومن قال إن أهل السنة قالوا إن الله في مكان المخلوق؟ بل قالوا إن الله فوق كل الأمكنة المخلوقة في العلو المطلق، لأنهم هم ما قدروا الله حق قدره، كما قال ربنا عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طيب، هم لو تأملوا في الأحاديث والآيات التي أثبتت العلو لعلموا ضلال تأويلهم وتفسيرهم العلو أو الاستواء بالاستيلاء. فنحن نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، والعرش هو أعظم وأعلى مخلوق، وكما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة، إن الله كتب كتابا فهو فوقه، فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. فالعرش استوى الرب عليه، والكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، وكما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كذلك جاء عن ابن عباس أنهما قال الكرسي موضع للقدمين لله تعالى. نحن لا ندري كيف ذلك، الكرسي موضع للقدمين. طيب، إذا كان كرسيه واسع السماوات والأرض الذي هو موضع للقدمين، والعرش بالنسبة للكرسي كما جاء في الحديث الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، ما معنى ذلك؟ أنت لو وجدت القط حلقة صغيرة في صحراء، هذه الصحراء لا أول له ولا آخر، صحراء شاسعة، هل هذه الحلقة الصغيرة تمثل شيئا في الصحراء؟ طيب هذا كما هو ما بين الكرسي والعرش، الكرسي كان هو هذه الحلقة والعرش هو هذه الصحراء، إن كان هذا نسبة الكرسي للعرش فكيف بالله العظيم الذي فوق كل هذا، ثم قدر وحق قدره. فكل هذه المخلوقات السماوات السبع والأراضون السبع وبما في بما فيها في يد الله كخردلة، أي كما حبة رمل صغيرة في يد الله عز وجل. فهو سبحانه هذا معنى الفوقية، أن الله فوق كل هذه المخلوقات لا تمثل شيئا بالنسبة لله، هي كأنها حبة رمل، فالله عز وجل فوق هذه الحبة وأحاط بها، واضح؟ فكيف يكون الله عز وجل في داخل هذه الحبة؟ كيف يكون الله عز وجل هو موجود في داخل حبة صغيرة من خلقه؟ فهؤلاء ما عقلوا، ما عندهم عقول، ما قدر له حق قدره. فالله عز وجل فوق فوق كل هذه المخلوقات. الكرسي بالنسبة للعرش كيه كانوا حلقة منقفية في فلاة، ففي صحراء، ما الفلاة معنى الصحراء. وكذلك السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة منقفية في فلاة. فنحن نثبت علو الله على عرشه، أي أنه استوى على العرش، وهذا الاستواء هو صفة فعلية لله عز وجل، والعلو هو صفته الذاتية. فما زال الله فوق مخلوقاته، لا تنفك هذه الصفة يعني عنه أبدا. فهمتم؟ الفوقية صفة ذاتية، العلو يعني وقال العلو، العلو صفة والاستواء صفة فعلية. الله يستوى على العرش، يستوي على عرشه استواء يليق به بكماله، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف ها. أحسنتم بارك الله فيك. طيب وطبعا أدلة العلو كثيرة، كثيرة جدا، وقد استوعب أغلبها ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابين له. الكتاب الأول كتاب الصواعق المرسلة على المعطلة والجهمية، والكتاب الثاني اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. وقد يسر الله لي أن أجمع شيئا من الأدلة يعني من باب التيسير والترتيب في كتابي الذي سميته بالسمو في عقيدة العلو، ذكرت فيه ما تيسر من أدلة العلو ومع الأحاديث والآثار التي ثبتت في هذا الباب. طيب كم الساعة الآن؟ 35. طيب نعم راشك الانتهاء إن شاء الله. طيب وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء هنا مجيء الله، هذا من الصفات الفعلية أم الصفات الذاتية لله؟ قول يا بلال. ما معنى الصفة الفعلية؟ قل يا أنصاري. أحسنت، يعني إذا شاء الله فعل، إذا شاء ليه لم يفعل، إذا شاء الله جاء وإذا شاء لم يجئ. وجاء ربك أي في يوم القيامة، هذا المجيء لله صفة من صفات الله الفعلية. طيب ماذا قال الأشاعرة هنا؟ قالوا لا، جاء هنا ليس لله، كما الله الذي قال عن نفسه هذا، قال وجاء ربك، هل هذا له معنيان في لغة العرب؟ ليس له معنيان، الأصل الحقيقة وجاء ربك، ثم قالوا لا وجاء الملك، كانوا يعاندون كلام الله، كانوا أعلم من ربهم بكلامه. طب وجاء أمر ربك، من قال هذا؟ هل قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر المجيء بمجيء الأمر؟ أنتم عرفتم خطأ هذا الكلام. الأشاعرة قالوا وجاء أمر ربك، لماذا؟ يريدون تأويل له الصفة. أنتم فهمتم ما معنى التأويل؟ التأويل المذموم، طبعا هناك تأويل صحيح وهناك تأويل مذموم. التأويل المذموم هو صرف اللفظ عن إيه؟ عن ظاهره. ما هو التأويل المذموم؟ صرف اللفظ عن ظاهره، أي صرفه عن حقيقته التي يفهم بها من كلام الإيه؟ العرب. طيب، لذلك ما قاله المؤلف هنا في آخر هذه الفقرة، ومن العلماء أن يفوض معاني هذه الألفاظ، ويقول أعزوها كما جاءت. هل هذا كلام صحيح؟ هل نحن نعزو أو نفوض المعاني؟ قل يا بلال. يعني نقول نحن ما ندري معاني هذه الصفات. هل نحن ما ندري معاني هذه الصفات؟ نحن لا وضحنا. هل نحن ما ندري معنى العلو؟ هل لا تعرف معنى المجيء؟ نعلم معنى المجيء أم لا؟ نعلم معنى الوجه، معنى اليدين، لكن هل نعلم الكيفية؟ أيوة. نحن نفوض ليه؟ طيب، يعني نحن نفوض الكيفية إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. طيب، وفي الوقت نفسه ننفي المماثلة، ننفي إيه؟ مماثلة الله لإيه؟ للمخلوقات، ليس كمثله إيه شيء وهو إيه؟ السميع البصير. الله المستعان. طيب، لعل يعني نكون قد وضحنا هذا إن شاء الله تعالى. وفي المجلس القادم إن كان عندكم إشكال أو شيء نبينه إن شاء الله تعالى. وكما جاء في كلام الأشاعرة هنا أنهم جعلوا صفة المخالفة للحوادث هي صفة نفي فقط، يعني أرادوا نفي الصفات عن الله تحت دعوى نفي مشابهته للحوادث. نعم. طب إذا قيل لك لمن هو يدرس في الأزهر ما معنى صفة المخالفة للحوادث عند الأشاعرة، أو طبعا لن يقول عند الأشاعرة، يقول ما يسمون أنفسهم أهل السنة، مم يعني تقول ماذا؟ قل يا بلال. طيب، وهنا في كلام المؤلف هنا قال ايه معناها؟ عدم مماثلتي للمخلوقات في الذات وفي الايه وفي الصفات وفي الايه وفي الافعال. اذا قيل لك يا علاء ما معنى صفة المخالفة للحوادث، اي عند طبعا ايه عند الأزهرة والأشاعرة، عدم مماثلته، عدم قل عدم ايه قل عدم مماثلته عدم لا عدم مماثلته للايه للمخلوقات في ايه في ذاته وفي صفاته وفي افعاله. هذا معنى الصفة عند الايه هي صفة نفي فقط، صفة ايه نفي، هي نفي المماثلة عندهم، وهذا في قدر حق وفي قدر ايه باطل، بين القدر الحق وبين القدر ايه الباطل. طيب، إذا قيل لك إن الله لا يحويه مكان ولا يحده زمان، هل هذا حق أم باطل؟ فقيل إن الله كما قال هنا لا يحويه مكان ولا يحده زمان ولا يسأل عنه بأين. لا يحويه يعني الله ليس في داخل الأمكنة، هذا حق من جانب، لكن من جانب آخر وباطل، لماذا؟ قل يا بلال. لأن الله مستوي على عرشه. أحسنت، لكن هل هذا الاستواء على العرش يعني أن أثبتنا لله مكانا مخلوقا؟ لا، أثبتنا لله الفوقية لإيه؟ المطلقة، الفوقية لإيه؟ التي فوق كل الإيه؟ المخلوقات. طب هل يسأل عن الله بأين؟ يقول أين الله أم لا؟ ما هو الدليل؟ درستم في كتاب تعليم الأبناء عقيدة السلف. قل لي يا عبد الرحمن، حديث الجارية، من يذكر أنا حديث الجارية؟ قل يا عبد الرحمن تعال هنا، تعال اذكروا لإخوانك، تفضل قل. أنا جارية رضي الله عنها. عن معاوية بن إيه؟ بن الحكم. أخرج الحديث من؟ الإمام مسلم. ها؟ طب ارفع صوتك يا عبد الرحمن قل. ها؟ أنا جارية ذات يوم كانت ترعى العنب، قالت تخرج تخرج ترعى العنب. نعم. فنامت. طيب. فأكل الذئب أحد أغنامه فغضب، فلما عجب معاوية غضب فضرب وجهها. فضرب وجه الجارية، أحسنت. معاوية رضي الله عنه ندم فأراد أن يتوب. أن يكفر عن ضربه للجارية في وجهها. لأن الضرب على الوجه حرام. طيب ها. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فحكى له الحدث. فقال فذهب إلى النبي وسأل الجارية فقال أين الله؟ فقالت في السماء. فقالت في السماء. وقالت من أنا؟ قال أنت رسول الله. فقال أعتق فإنها مدينة. أحسنت يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية بقوله أين إيه؟ أين الله؟ فلما قالت في السماء أقرها عليه على هذا. هم لا يقبلون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما يضعفونه وإما يتأولونه على غير معناه. فنحن نؤمن بأن الله في السماء. ما معنى في السماء؟ هل في هنا ما معنى داخل السماء؟ في لغة العرب تأتي بمعنى الظرفية، أي أنه في الداخل، وتأتي بمعنى ليه؟ العلو كذلك، يقال في أي على. وصلي بنا في جذوع النخل، هذا قول من فرعون. هل هو سوف يدخل السحرة داخل جذوع النخل حتى يصلبهم؟ أم في هنا معنى على جذوع النخل؟ قل سيروا في الأرض، يبقى في تأتي في لغة العرب معنى على، يبقى في السماء معنى على السماء. أحسنتم، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.